قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء، مطلعها قول الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين دوما يثار تساؤل حاصل: كيف قيل كذبت قوم نوح المرسلين وهم إنما كذبوا رسولا واحدا وهو نوح عليه السلام؟ وجوابه أنه ولما كانت دعوة المرسلين واحدة كان من كذب رسولا كمن كذب الرسل كلهم. فلا يخفى عليكم أن الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلما كانت دعوتهم واحدة كان من كذب رسولا كمن كذب الرسل كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي أصل دينهم واحد وشرائعهم متعددة. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ أما قوله إذ قال لهم أخوهم نوح، الأخوة هنا ليست بالأخوة الإيمانية، فإن نوح عليه السلام مؤمن وهم كفار، وإنما المراد بالأخوة هنا أخوة في النسب كما قال كثير من أهل العلم، أو أخوة في القبيلة فهم من أصل واحد. قال تعالى إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ وعلى ذلك هل يجوز أن نقول إخواننا النصارى؟ فإذا كان هذا الإطلاق موهم بأننا نصحح معتقداتهم فلا يجوز ذلك لما يحدثه من تلبيس على الناس، لا يجوز إذا كان يوهم أننا نصحح معتقد التثليث أو المعتقد القائل أهله بأن المسيح هو الله أو ابن لله. إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ المعنى: ألا تجعلون بينكم وبين الله بين عذاب الله وقاية، أو بين غضب الله وقاية؟ فأصل التقوى من الاتقاء، وكثيرا ما يخطئ بعض الناس في فهم معنى التقوى أو يثير تساؤلا حاصله: لماذا تعددت أقوال العلماء في تفسير التقوى أو بيانها؟ فنقول ابتداء إن معنى التقوى هو الاتقاء. الاتقاء هذا يكون بأمور، يعني أتقي العذاب. بماذا أتقيه؟ أتقيه بأمور، بأن أقول لا إله إلا الله فإنه وقاية، أقرب المسألة بتقريب آخر: إذا كان شخص سيرميني بحجر، قد أتقي الحجر عن وجهي بيدي، أصده بيدي، قد أتقي الحجر بشيء آخر هكذا، قد أتقي الحجر بدرع، قد أتقي الحجر بحديدة معي، قد أتقي الحجر بخشبة أضعها على وجهي. فكل هذه الأشياء التي وضعت للصد عن وجهي تسمى وقايات، تسمى وقايات. فالأشياء التي نتقي فيها غضب الله متعددة، أولها وأعظمها كلمة لا إله إلا الله، ولذا أطلق عليها كلمة التقوى. والصلاة وقاية نتقي بها غضب الله وعذابه، والصدقة وقاية، والصيام وقاية، أعمال البر عموما وقايات. ولذا فلا جرم أن تسمع أن من العلماء من قال إن التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل، هذه أمور نتقي بها غضب الله سبحانه. فلا تعارض بين هذا القول وبين من قال إن التقوى هي كلمة لا إله إلا الله كما قال الخير الحج عرفة، ولا تعارض بين القول القائل إن التقوى هي الصلاة، ولا تعارض بين القول وبين من قال إن التقوى هي الصدقة. فكل هذه وقايات. فمعنى قوله إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، أي ألا تتقون عذاب الله، ألا تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية. أعظم وقاية هي الإسلام، هي التوحيد، في أعظم وقاية. فكان قوله ألا تتقون حث على التوحيد وحث على البعد عن الشرك، إلا أن التقوى أعم من ذلك، فيتتضمن حث على التوحيد ونهي عن الشرك، فهذه أعظم الوقايات، وتتضمن أيضا التكاليف الشرعية الأخرى واجتناب المناهي والمحاذير. إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. كيف يزكي نوح عليه السلام نفسه؟ والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والجواب أن مسألة تزكية النفس لها فقه، فأحيانا يستلزم الأمر أن يبين الشخص حال نفسه حتى يصدق فيما يدعو إليه أمام قوم يتهمونه بالجنون وبالكذب على الله. قد يقال إنه لما قيل له إنك كذاب وأنك ساحر قال إني لكم رسول أمين. فأحيانا يستلزم الأمر أن يبين الشخص صدق نفسه، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جمع معشر قريش على الصفا ونادى يا صباحا، فاجتمعوا له فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأخذ منهم إقرارا أولا بتصديقه أو بصدقه، ثم بعد ذلك بين لهم أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد. فأحيانا يجوز للشخص أن يثني على نفسه إذا استدعى المقام ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. فهذه أنواع من الثناءات على النفس إن احتاج المقام إلى ثناء على النفس لعلة من العلل. قد قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال تعالى قال لهم نوح إني لكم رسول ألا تتقون إني لكم رسول أمين. والمراد هنا أمين أيضا على الوحي، أي أنني لن أكذب على الله سبحانه. فاتقوا الله وأطيعون، تكرير الأمر بالتقوى لأهميتها، وهي وصية الله للأولين والآخرين، إذ الله قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله وأطيعوني، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وما أسألكم على الإيمان من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قال بعض العلماء وهم قلة قال بعض العلماء وهم خلة إنه لا يجوز أخذ الأجر على القرآن استدلالا بهذه الآية الكريمة، والآية ليس فيها تعلق بالقرآن، إنما تعليم القرآن مقام آخر، إنما هنا ما أسألكم عليه من أجر أي على الإيمان، يعني إذا أمنتم لا أطالبكم مقابل أنني تسببت في هدايتكم، لا أطالبكم بأجور مقابل إيمانكم أو دعوتي لكم إلى الإيمان. ومسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن كما قد تقدم يرى جمهور العلماء جوازها، استدلنا بحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ومنع منها فريق من أهل العلم وهم قلة، أمن أدلتهم حجج ضعيفة الأسانيد كحديث عبادة بن الصامت وهو حديث منكر، قد قال فريق من العلماء إنه موضوع، ألا وهو علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن ذلك فقال إن أحببت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها. قال تعالى في كتابه الكريم قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. اتقوا الله وأطيعون، تكرر الأمر بالتقوى في ثلاث آيات في هذا المقام، ألا تتقون فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون، وهذا مما لا شك فيه يشير إلى أهمية تقوى الله. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أي اتبعك الذين هم أدنانا، تبعك الأرذلون، وكان هذا من أسباب الموانع أو كان هذا من الموانع التي منعت كثيرا من الناس عن الإيمان، وكبرهم وتعاليهم والنظر إلى المؤمنين نظرة ازدراء واحتقار، فكان هذا الكبر سببا في منعهم من الإيمان. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فقال مشرك قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لما رأوا من حوله بلال وابن مسعود وعمار وغيرهم من الضعفاء، قالوا اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا. فحدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بما شاء الله أن تحدثه، فنزلت الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وأيضا في ذلك قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقد قال تعالى معاتبا الرسول عليه الصلاة والسلام عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى الآيات. فكثيرا ما يمتنع أهل الكفر لكبرهم عن الإيمان بسبب إيمان المستضعفين، فظنوا، ولأن المؤمنين أكثرهم مستضعفون ظنوا، أو لا أقول ظنوا، لم يرغبوا في مجالستهم ولا في التسوية بهم، بل أرادوا أن يكونوا على طبقة من وجهة نظرهم عالية لا يجالسون الفقراء ولا الضعفاء، فليحذر المسلم على نفسه من ذلك. فإذا كنت أيها المسلم ممن وسع الله عليهم أو ممن قلدهم الله بعض المناصب، فتواضع لله وجالس الضعفاء وجالس الفقراء. ولقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويمنعها الفقراء، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فأذكروا بأن المانع لكثير من الأغنياء والمطرفين عن الإيمان هو كبرهم الذي يحملهم على عدم مجالسة الفقراء والضعفاء، فيقولون: كيف نجالس هؤلاء الفقراء؟ كيف نجالس هؤلاء الضعفاء؟ ولذا وكما سلف تكررت النصوص الآمرة للرسول عليه الصلاة والسلام بأن يجالس أهل الفضل، بأن يجالس أهل الإيمان أغنياء كانوا أو فقراء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأن قوم نوح نفس الشيء أو نفس الحال من الكبر منعهم من الإيمان إذ قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، وما أنا بطارد المؤمنين. فهكذا قرر وبحسم: وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين، أي نذير مظهر لأوامر الله ولتوحيد الله. قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. هكذا. ولما يئسوا من مناظرته ومجادلته لجأوا إلى التهديد كما هو شأن أهل الكفر، كما سلف في قصة موسى مع فرعون. ففرعون بدأ في مناظرة موسى وقال: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فلما أجابه موسى بخير جواب قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فلأهل الكفر أمد في المناظرات بعد ذلك ينتقلون إلى التهديد الغاشم الظالم. قال قوم نوح لنوح عليه السلام: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قيل المرجومين بالحجارة، كما يرجم من يرتكب الفاحشة من المحصنين، وقيل المرجومين بالسباب والشتم. فالقولان موجودان ها هنا، وموجودان أيضا في قول الخليل لأبيه: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فقيل لأرجمنك بالحجارة، وقيل لأرجمنك بالكلام. والأغلب من كلمة الرجم، أغلب المعاني من معاني كلمة الرجم أنها الرجم بالحجارة، ولا يمتنع أن يكون معناها أيضا الرجم بالسباب، لكن المعنى الذي وضعت له أكثر ما وضعت في لغة العرب رجم بالحجارة، والله أعلم. قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فماذا عساه أن يقول لهم وقد توعدوه بالرجم؟ ليست له بهم قوة، وليس له بهم قبل، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى القوي العزيز. لجأ إلى الله القوي العزيز، قال: رب إن قومي كذبون. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا، أي فاقضي بيني وبينهم قضاء. فالفتح المراد به القضاء. وقوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، أي ثم يقضي بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فهنا وفي قوله تعالى: ربنا افتح، في قول شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، معنى الفتح القضاء، معنى الفتح القضاء هنا في هذه المقامات. فافتح بيني وبينهم، أي فقد بيني وبينهم قضاء، ونجني ومن معي من المؤمنين. إذن الشخص عند الشدائد والكربات يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وإن توعده أهل الكفر وأهل الظلم فليس له ملجأ من الله إلا إليه. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وأيضا نفس المعنى معنى اللجوء إلى الله إذا توعدنا أهل الكفر في قوله ربنا سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشاهد من هذا أن الشخص يلجأ في الملمات إلى الله كي يحفظه كي يسلمه. قال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون أي المليء. ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال سبحانه وإن ربك لهو العزيز. العزيز من معنيه الغالب. عزني في الخطاب غلبني بالحجة. وكلمة العزيز تشارك أو اسم العزيز يشارك اسم القوي في بعض المعاني. فالعزيز قوي ويضاف إلى أنه قوي قوي غالب قوي غالب. فقد يكون الشخص قويا وحاشا لله أن يكون كذا، أقصد الشخص منا في الدنيا، قد يكون قويا في بدنه ولكن يهزمه شخص صغير لحيلة يعرفها فيقلبه رأسا على عقب مع أنه أقوى منه، ولكن ربنا قوي وفي ذات الوقت غالب. وقوله تعالى الرحيم ختمت الآية بقوله تعالى وإن ربك لهو القوي وإن ربك لهو العزيز أي الغالب الذي غلب أهل الكفر وأبادهم. الرحيم بعباده المؤمنين استلمهم من أهل الشر وأهل الكفر. فهذا ختام مناسب لقصص كثير من الأنبياء وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تكرر المعنى لبيان قدرة الله على الانتقام من أعدائه، فهذه تحملها كلمة العزيز يعني الغالب، ورحمة الله بأوليائه وهي يتضمنها اسم الرحيم. ثم قال تعالى كذبت عاد المرسلين. نفس الحديث عن كذبت عاد المرسلين حاصله أن من كذب رسولا كمن كذب الرسل كلهم لما تقدم من الاستدلالات. وعاد هل هم قبيلتان أم قبيلة واحدة؟ في ذلك وجهان للعلماء. فمن العلماء من قال إن عادا عادان، عاد إرم التي هي عاد الأولى، وعاد الآخرة أو التي لم يذكر أنها عاد إرم. فاستدل بعضهم على ذلك بقوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى، ففهموا منها أن الأولى هي الأولى من العادين من القبيلتين. وقال آخرون أطلق عليه عاد الأولى باعتبار تقدمها في الزمن بعد نوح صلى الله عليه وسلم. وسيرد الحديث بتفصيل في هذا الصدد إن شاء الله. هذا وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.